وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا رد له، ولا يستطيع أحد أن يرده مهما كان. إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كانت قوته. أولى: من كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وهذا في القرآن كثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني مو شرعي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن في الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي، لكن لا أحد أحسن من الله حكما لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه. وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر. فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.